بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. بارك الله فيكم حد من إخوان الكبار، ربنا يربي يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. موضوع الجنيه والدولار والعلو والارتفاع، بيقول لي انا واخويا اتعرض علينا قروض علشان نمشي، كل واحد يمشي التجاره بتاعته يعني. فانا رفضت وقلت اخد قرض، والقرض ربا والربا حرام وربنا يمحق الربا وبيحارب اهلها، فانا رفضت رغم ان الدنيا كانت زنقه شويه بس رفضت. واخويا خد قرض كبير علشان يجيب بضاعه ويزود التجاره والدنيا تغلى، الدنيا تزيد وفلوس تزيد. يقول لي سبحان الله، مع نهاية السنة أنا بصفي وهو بيصفي، أنا طلعت كسبان وربنا مرضيني والأمور عندي بفضل الله والله. وأما إيه اللي كده غير البركة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطهاني. وأخويا التاني اللي واخد قرض قد كده، المفترض بالورقة والقلم إن إحنا إيه، إن إحنا يعني هو يبقى يعني مصفى أكتر مني بكتير، لا والله مشاكل وأزمات وبدل الخسارة خسائر، وطالع في النهاية خسران خسائر كبيرة جدا يعني. فافتكرت آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى، وهي آية واحدة جمعت لينا صورتين من البشر. صورة الإنسان اللي عرف الحلال جرى عليه وعرف الحرام جرى بعيد عنه، والنموذج الآخر للإنسان اللي عرف الحرام جرى عليه وشاف الحلال هرب منه. فالنموذج الأول ربنا قال لنا دي نهاية طريقه، والنموذج الثاني دي نهاية طريقه. قال الله سبحانه للذين استجابوا لربهم الحسنى. للذين استجابوا لربهم، الربا حرام خلاص أنا بعيد، ما ينفعش تغش في تجارتك خلاص أنا مش هعمل كده، ما ينفعش في يوم من الأيام تروح تجيب فاتورة لزبون عندك وتقول له الفاتورة اتكلفت علي 1000 جنيه وهي انت جايبها ب600 ولا ب700 عشان تاخد الباقي، ده غلط. لازم الوضوح والبيان، تقول له انا جبت دي بكذا، ما تزودش جنيه غير لما يكون اللي هيدفع عارف. اوعى في يوم من الأيام الزبون يطلب منك حاجة وتغشه فيها. ففي واحد قال انا عمري في حياتي ما هغش، ولا عمري في حياتي هكذب، ولا عمري في حياتي أدخل في بيتي قرش حرام، ولا عمري في حياتي أخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا وعده بكلمة واحدة بس، ربنا وعده بإيه؟ كلمة واحدة بس، للذين استجابوا لربهم الإيه؟ بس. إيه الحسنى؟ إيه الحسنى؟ أول قول من أقوال المفسرين قالوا الرزق الحسن والحياة الكريمة. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يضمنها لهذا الإنسان رزق وحياة طيبة. سبحان الله، ممكن الإنسان اللي دور على القرش الحرام ويجيب من حرام عايز يضمن لنفسه حياة كريمة، ربنا يقول له لا مش هتاخدها، لأن الحياة الكريمة ربنا وضعها للي استجاب لأمر ربنا سبحانه وتعالى. فبعضهم قال الرزق الحسن والحياة الكريمة، بعضهم قال الحسنى هي الجنة وما أعده الله عز وجل فيها، بعضهم قال الحسنى هي الأحسن في كل شيء. طول ما أنت مستجيب لأمر الله ربنا هيديك الأحسن في كل شيء، الابن هيكون الأحسن وسط الناس، الزوجة هتكون الأحسن وسط الناس، الصحة تكون الأحسن وسط الناس، سمعتك الأحسن وسط الناس، طول ما أنت مستجيب لأمر ربنا سبحانه وتعالى. وتخيلوا كلمة الحسنى فيها كل هذه المعاني. طب والجهة الثانية، والذين لم يستجيبوا له، للذين استجابوا لربهم الحسنى خلاص، والذين لم يستجيبوا له، شغال في مستشفى من المستشفيات وهو مندوب المبيعات، أنت هتجيب لنا الجركن المطهر اللي هنطهر بيه مكنة الغسيل الكلوي، ماشي، الجركن الأمريكي 300 جنيه، خلاص هنكلم واحد يضرب لنا جركن زي الجركن الأمريكي بالضبط، ونحط مادة كده من عندنا مطهرة نص نص كده، وبدل ما كنا هندفع 300 جنيه في الجيركن نبقى عملنا مصلحة زي الفل، والجيركن كله تكلفته يعني بيقولوا توتو على كبوته كله على بعضه كده هيكلفنا 70-80 جنيه واحنا اولى بالباقي، وبارك الله فيما رزق. بس انت بتاكل حرام، والمريض يعني اللي بيغسل كلى ده نظرا لان المطهر مش كويس، مطهر مضروب، المرض اللي كان عنده لما جاء واحد تاني يغسل بعديه كانت النتيجة اتنقلت الامراض بين الناس. انت حرام عليك، انت حرام عليك كده اللي انت عملته. لا بس اهم حاجة نعمل المصلحة. طيب ده بيطلع فلوس قد كده علشان في النهاية يعيش حياة كريمة؟ طيب تعالى بقى نشوف ربنا سبحانه وتعالى قال له انت قدامك اربع مشكلات. المشكلة الاولى والذين لم يستجيبوا له، واحد لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به. الناس دي يوم القيامة لو الدنيا كلها هم ملكينها ومعاهم دنيا كمان، يعني لو الدنيا كلها بفلوسها ودولاراتها وملايينها وملياراتها وعقاراتها وأراضيها هم ملكين ده كله مقابل ان هم ينجوا في اليوم ده، مش هينجوا. اللي اخته بعد الميراث لما ابوه مات والله العظيم جاي بيسألني بيقول لي انا اختي يعني، وبيحكي عن اختي زوجته ورثة من ابوها، فهي لها مثلا ميراث لا يقل مثلا عن 30 مليون. يقول لي يقولوا لها انت اخرك معانا هتاخدينك مليون وتنضل عن تنازلات، والا اثبت ان في حقوق اصلا. ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ اهو ده بقى والذين لم يستجيبوا له يوم القيامه يقف بين ايدين اخته، يقف بين ايدين اخته تقول له يا رب خد حقي بغير حق اعمل ايه؟ ساعتها الاخ اللي خد الفلوس بغير وجه حق ده لو يملك الدنيا كلها ومعاه دنيا فوق الدنيا علشان يفتدي من الموقف ده صعب عليه، علشان يفتدي من العذاب مش هيوفي. لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، في يوم ما ينفعش فيه الفداء ولا يوم ينفع تقول خلاص انا بدل ما كنت هدي لاختي 30 هديها 100 مليون، ما عادش ينفع فداء. ادي واحده. الثانيه اولئك لهم سوء الحساب. يعني ايه بقى سوء الحساب؟ الناس اللي ما استجابتش الاوامر ربنا في الدنيا. يعني ايه اولئك لهم سوء الحساب؟ لها اربع معاني. المعنى الاول لا يغفر الله لهم ولا يتجاوز عنهم. ربنا لما اتكلم على المؤمن في حسابه اليسير يقول ربنا عز وجل اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا، نقبل منهم الحسنه ونتجاوز عن ايه؟ سيئاتهم. ده الحساب اليسير، عندك حسنه مقبوله، عندك سيئه غفرتها لك. اولئك لهم سوء الحساب، اول حاجه هو حساب لا مغفره معه. طب مين هيتحمل ده؟ يعني مين هيتحمل انه يلاقي ذنوب كتيره جدا كده ولا تغفر له؟ ادي المعنى الاول. طب والمعنى الثاني؟ قالوا ابطال الحسنات. يا سوء الحساب ان انا جاي ومعايا حسنات كتير جدا وفي لحظه عارف قول الله سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ حسناتهم، هباء منثورة. دي حسناتهم راحت فين؟ ما هي اخت وهي واقفة بين ايدين ربنا قالت لربنا انا عايزة حقي النهاردة ايه؟ حسنات. فشاف اخته عمالة تسحب ايه؟ تسحب كل حسناته. في لحظة راحت حسناته. لا يا حبيبي، ده في مظالم دنيوية اتعملت زمان، المظالم دي هتوصل في النهاية ان كل الحسنات راحت ضاعت. فيقف العبد من ايدين ربنا سبحانه وتعالى يبص على حسناته، راحت الحسنات. طب والقول الثالث في قول الله اولئك لهم سوء الحساب، قالوا امر خطير قوي. قالوا مناقشه الحساب، مع التقريع والتوبيخ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. اللي ربنا هيناقشه من القيامة هيتعذب. فتخيل بقى ان يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى شوف المؤمن يقوله: لا خلاص انا عافيت عندي، ما يناقشهوش فيها. انما الصعب بقى ان ربنا يقوله: تعالى انت ليه ظلمت اختك؟ انت مش عارف ان الظلم حرام؟ انت مش عارف ان ده حق واجب؟ انت مش عارف ان انا هددت اللي هياخذ ميراث بغير وجه حق، ميراث حد بغير وجه حق، انا هعذبه عذاب شديد؟ يبدا ربنا يناقشه في هذا. تعالى تليف وقت السر عصيت ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ وانت ماسك تليفونك وقاعد في البيت لوحدك اتفرجت على حاجات مش كويسه. الم تعلم انني ناظر اليك لما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ ده بيسميه العلماء التقريع على الحساب. التقريع على الايه؟ على الحساب. طب والمعنى الرابع في قول الله: اولئك لهم سوء الحساب؟ قالوا: حساب بلا ستر. ايه حساب بلا ستر ده؟ قال لك: ما هو ربنا بيقول في المؤمن يوم القيامة: ان الله يدني عبده المؤمن منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره. فحسابه حد شايفه، انما الثاني قدام الناس كلها: تعال انت عملت في يوم كذا كذا وكذا، وفي يوم كذا عملت كذا وكذا، والناس يسمعون ويرون. بقت فضيحه الامر، بقى فعلا بفضيحه. ده اولئك لهم سوء الحساب. فكانت العقوبه الاولانيه هو هيتمنى يفتدي ولا وقت للفداء، العقوبة الثانية عند حساب أولئك لهم سوء الحساب، العقوبة الرابعة ومأواهم جهنم. قصاد كل مظلمة ظلمها الحد يروح النار ويعذب في جهنم بقدر هذه المظالم. وبئس يا رب سلم. وأدي الرابعة، أسوأ مصير وأسوأ عقاب إن الإنسان يكون مأوى جهنم، إن الإنسان يكون مأوى هذا المكان اللي يحرم فيه من الجنة، ويحرم فيه من رؤية الله عز وجل، ويحرم فيه من مصاحبة النبيين في الجنة. خلاص. لذا الإنسان مننا محتاج بالفعل قصاد كل قرار هو بياخده. أنا لو ماشي في الشارع سمعت أذان، هو أنا من قول الله للذين استجابوا لربهم الحسنى، ولا أنا من قول الله والذين لم يستجيبوا له؟ ولا في الشارع أنا كموظف بروح أشوف شغلي وبتقي الله في شغلي فأكون من الذين استجابوا لربهم، ولا أنا ما بروحش وبخلي الراجل يمضي لي في الدفتر فأدخل في قول الله عز وجل أولئك لهم سوء الحساب؟ أنا كصنايعي، أنا ميكانيكي ولا مبيض محارة، ولا أنا بالفعل أمين مع راجل اللي استأمننا على شقته ولا استأمننا على عربيته فأدخل في قول الله للذين استجابوا لربهم الحسنى، ولا أنا بغش وبخون وبضحك على الناس فأدخل في قول الله عز وجل ومأواهم جهنم؟ إحنا معنين كل إنسان منا ربنا اداله حرية الاختيار، إما أنه يختار أن يكون من الذين استجابوا لربهم فتكون النتيجة حياة طيبة وحياة جميلة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة، وإما أن الإنسان يختار أن يكون من الذين لم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى فينال العقوبات الأربع اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم. أرجو أن تكون الآية دي قدام عينينا في كل موقف من مواقف حياتنا. الناس اللي قطعت أرحام الآية دي تكون قدام عينيها. تعاملنا مع الأباء والأمهات تكون الآية قدام عينينا. الناس اللي خدت فلوس الناس على سبيل الديون يكون الكلام ده قدام عينينا، علشان نعرف كويس جداً إحنا بنحدد مصيرنا إزاي. إحنا بنحدد مصيرنا ما بين للذين استجابوا لربهم الحسنى وما بين قول الله عز وجل والذين لم يستجيبوا له. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم ممن يستجيبون يستمعون القول فيتبعون أحسنه.